الحمد لله الذي من علينا بتمام النعمة وكمال الدين وأمرنا باتباع هدي الأنبياء والمرسلين وحذرنا من اتباع المخالفين العاصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقضي بالحق ويحكم بالعدل وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وأفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم وفي رواية للنسائي: وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، يا من تؤمنون بالله ورسوله، يا من تتقون الله حق تقاته، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى واتبعوا هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هديه والله خير الهدي، وسنته أقوم السنن، وسبيله أهدى السبل. اتبعوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم في الشريعة لتتبعوه يوم القيامة على الصراط تنجون بذلك من عذاب النار. اتبعوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، اتبعوه في ذلك ظاهرا وباطنا، في السراء والضراء، والمنشط والمكره، فيما يوافق أهواءكم وفيما يخالف أهواءكم. فإن هذا حقيقة الاتباع، أن يتبع الإنسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء وافق هواه أم خالفه. أما من لا يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في الظاهر، أو لا يتبعه إلا في الضراء أو السراء، أو لا يتبعه إلا فيما يوافق هواه، فليس بمتبع حقيقة الاتباع. أيها المسلمون، اتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحققوا اتخاذكم إياه نبيا. اتخذوه إماما واتبعوا سنته لتحشروا في زمرته وتنالوا شفاعته. اتبعوا سنته لتسعدوا في الدنيا والآخرة وتفوزوا بالتجارة الرابحة. اتبعوا سنة نبيكم فإنها تشمل كل خير وترفض كل شر. اللهم إنا نسألك اتباع نبيك ظاهرا وباطنا في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، إنك على كل شيء قدير. لقد أدرك تلك الحقيقة أقوام فاتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنجوا، وأعرض عن تلك الحقيقة أقوام فخالفوا السنة فهلكوا. عباد الله، إن من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي حققها بفعله ودعا إليها بقوله وحتمها بأمره واقتضتها الفطرة التي فطر الله عباده عليها، ما ترون مخالفته أمرا سهلا، هو في عيونكم أدق من الشعر، وإن الإصرار عليه لمن الموبقات. ألا وإن هذه السنة من تهاون بها كثير من الناس، وهي إعفاء اللحى وحف الشوارب. إعفاء اللحى وحف الشوارب أي ترك اللحى مطلقة لا تحلق، وحف الشوارب لا تسبل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم يعني مفاصل الأصابع، ونتف الأبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال أحد الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وقال بعض أهل العلم: هي الختان. فهذه عشر من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وإذا كان إعفاء اللحية وإحفاء الشارب مما اقتضته الفطرة، فإنه كذلك خلق الأنبياء والمرسلين وسبيل خيار عباد الله المؤمنين. فاستمعوا قول الله عز وجل عن هارون صلى الله عليه وسلم حين قال لأخيه موسى صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. واستمعوا ما حدث به الصحابة رضي الله عنهم عن لحية خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم، تعني عند الإحرام، بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب يعني لمعانه في رأسه ولحيته. أخرجه البخاري. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير شعر اللحية. أخرجه مسلم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فأخبر ابن عباس بذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هل تستطيع أن تصف لي هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: نعم. فقال فيما قال من وصفه: قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تصفه فوق هذا، يعني أن ما ذكرت من الوصف مطابق تماما لصفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان كث اللحية كثيفها بدون طول. ووصفه علي رضي الله عنه وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه كث اللحية، وفي حديث آخر: ضخم اللحية. وإنني أقف عند الرؤيا التي رآها الرجل، حيث استوصف ابن عباس رضي الله عنه من هذا الرجل من رآه في المنام، فلما رأى أنه مطابق لوصف النبي صلى الله عليه وسلم أقر. وإن بعض الناس اليوم يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا طلب منه الوصف فوصفه، فإذا هو غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن رأى في المنام شبحا ووقع في قلبه أنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليرجع إلى وصفه فيما ذكر في التاريخ، فإن طابق فهو حق، وإلا فليس النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إذا كان إعفاء اللحية وإحفاء الشارب مقتضى الفطرة وخلق الأنبياء وسبيل المؤمنين، فهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في قوله: خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. رواه البخاري ومسلم بمعناه، ورواه عن أبي هريرة بلفظ جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. أيها المسلمون، إن الواجب على المؤمن أن يكون حازما محكما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناظرا بعين البصيرة والعقل أي الطريقين أهدى وأولى. أطريق اقتضته الفطرة وسار عليه الأنبياء وخلفاؤهم وأتباعهم، أم طريق اقتضته الضلالة وارتضته النفس الأمارة بالسوء وسار عليه أعداء الله ورسوله من المشركين المجوس؟ إن على المؤمن أن يكون حازما منفذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتحقق له وصف الإيمان، فإن الله تعالى يقول ليتحقق له وصف الإيمان أعني الإيمان الكامل، فإن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن على المؤمن أن يكون منفذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرا من العقوبة العاجلة أو الآجلة. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وذلك لأن المعاصي بريد الكفر ينزلها العاصي مرحلة مرحلة حتى توصله إلى الكفر فيتهاون بهذه المعصية ثم بما هي أكبر ثم بما فوقها حتى يصل إلى الكفر وكراهة الحق من غير أن يشعر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الغل والحقد وسوء الأخلاق، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، إن الإصرار على المعاصي والتهاون بها كبيرة من الكبائر تخرج الإنسان من العدالة إلى الفسق ومن الحلم إلى السفه. فبادروا أيها الإخوة، بادروا إلى الإقلاع عن معصية الله، توبوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وافعلوا ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إعفاء اللحية وإحفاء الشارب ومخالفة أعداء الله. فلقد نص أهل التحقيق من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه وجمعنا وإياه في دار كرامته، نص رحمه الله على تحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها، فمن لم يقم بذلك فهو آثم عاص ولا يزيده إصراره على ذلك إلا خسارا. أيها الإخوة المسلمون، لقد كان المسلمون في ذلك ولا سيما في بلادنا هذه على الاستقامة والصواب حتى فشى فيهم هذا الداء، فأصبح الكثير منهم على الضلال في ذلك بعد الهدى وعلى الفسوق بعد التقى، وأصبح المعروف عند بعضهم منكرا والمنكر معروفا، وصارت الأمة الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين لا تمثل أمة الإسلام في مظهرها في هذه العبادة. إن بعض الناس يظن أن اتخاذ اللحية وحف الشارب من العادات التي تخضع للعصر، ولكن ما سمعتم من الأحاديث يدل على أن ذلك عبادة وأنه من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها. وإذا كان بعض الناس يظن أنه إذا حلق لحيته وحلق شاربه بقي وجهه وجه شاب، فإن بعض الناس يسوج بياض شيبه بالصبغ الأسود لتبقى لحيته لحية شاب في اعتقاده، ولم يعلم أن أصول الشعر تكذبه في ذلك وتكشف ستره. قال الشاعر: نسوج أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. وإن تسويد بياض الشيب سواء في اللحية أو في الرأس من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء، غيروا هذا يعني الشيب بشيء واجتنبوا السواد، أخرجه مسلم. وهذه الكلمة واجتنبوا السواد من صلب الحديث وليست مدرجة فيه كما توهمه بعضهم. فاتقوا الله عباد الله واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا، الذين يفوزون بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمن أحببناه فيك ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، فقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أن تقوى الله عز وجل سبب للخير والسعادة والفلاح. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، ارجعوا إلى الله في الخروج من المظالم والرجوع إلى طاعة الله وإقامة العدل في عباد الله. أدوا المظالم إلى أهلها، أدوا المظالم إلى أهلها، فمن له حق عليكم فأدوه حقه، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان شريفا أم وضيعا. إن الله تعالى فوق الجميع، فأدوا عباد الله، أدوا عباد الله حقوق عباد الله. لا تظلموا أحدا، لا تظلموا أحدا، لا عاملا ولا زوجة ولا ولدا ولا غيرهم من عباد الله إن كنتم تريدون النجاة، فإن الظالم يملي الله له حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال ذلك تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزل من السماء ماء ويصرفه كيف يشاء، يصرفه حيث اقتضته حكمته جل وعلا، وقد يمتنع المطر عن وقت نزوله فيحتاج الناس إلى أن يلجأوا إلى الله عز وجل في الدعاء في كل وقت وعلى كل حال، لأن الله سبحانه وتعالى فتح الأبواب لعباده. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإن ولي أمرنا حفظه الله ووفقه ونصره بالإسلام ونصر الإسلام به قد أمر أن تؤدى صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى، وستكون إقامتنا لهذه الصلاة بمشيئة الله وحوله في تمام الساعة السابعة إلا ثلثا، السابعة إلا ثلثا صباحا. اخترنا هذا الوقت لأنه وقت مناسب، فالجو معتدل والناس يحتاجون إلى أن يرجعوا إلى أعمالهم مبكرين في المدارس وغير المدارس، فأسأل الله تعالى أن يجعل اختيارنا صوابا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الاتكال عليه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، اتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة. اجتمعوا عباد الله على دين الله، لا تتفرقوا فيه، تآلفوا في القلوب، واصطحبوا في الأبدان، ولا ينفرن بعضكم من بعض، فأنتم عباد الله إخوان. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من أئمة المسلمين وعامة المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين من المنافقين والملحدين واليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وسائر أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأكثروا من ذكر الله أكثروا من ذكر الله أكثروا من ذكر الله، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد.